فإن هذا اليوم هو يوم النحر، وهو أفضل الأيام عند الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. رواه ابن حبان في صحيحه. كما أنكم تستقبلون غداً أيام التشريق الثلاثة التي تبدأ بخيرها وأعظمها، وهو يوم القر. وفي أيام التشريق يقول الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. وفيها يقول صلوات الله وسلامه عليه: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهن أيام أكل وشرب. رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم. ومعنى فضلها أن الله تعالى يزيد عباده في إجابة دعواتهم وقبول أعمالهم ومضاعفة أجورهم ومغفرة ذنوبهم وعتقهم من النار، وما شاء سبحانه وتعالى من نعمه وآلائه وصنوف جوده وعطائه. فعظموا هذه الأيام المباركة الجليلة بفعل ما شرع الله فيها من التكبير والتهليل والذكر، لا سيما في أدبار الصلوات المفروضة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق، وبما شرعه فيها من ذبح الأضاحي مع الأكل والإهداء والصدقة منها، وبما شرعه فيها من الفرح بنعمته وفضله، فإن الأعياد أيام فرح وسرور.